انا سيدي حب شمع ضوي فجيت يمين العرعين انا سيدي حب شمع ضوي انا سيدي حب شمع ضوي لجيت يمين العرعين انا سيدي حب شمع ضوي انا مولاي السلطان والسلطان ولا احفظهم مولانا انا مولاي السلطان والسلطان يا ولا ودي ودي ودي ودي انا بيت الحلم عليا ولي كل شي تمرح وليت انا بيت الحلم عليا وعلي ولا ودي ودي ودي انا بيت الحلم عليا وعلي كل شي تمرح وليت انا بيت الحلم عليا وعلي يا ولا ماما ماما انا سيدي حب شمع ضوي فجيت يمين العار عليك انا سيدي حب شمع ضوي ولا ماما ماما انا سيدي حب شمع ضوي لجيت يمين العار عليك انا سيدي حب شمع ضوي